الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه ونتضرع إليه أن يتقبل حجنا، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. أيها الأحباب، غدا إن شاء الله هو اليوم الثامن، وهو يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن، وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه يخرج إلى منى ضحى، فيخرج إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع. هذا هو السنة، فإذا تيسر للإنسان أن يخرج غدا إلى منى فهو الأولى، وإذا لم يتيسر له ذلك وذهب بعد غد وهو يوم الخميس إلى عرفة رأسا جاز ذلك. فالدين بحمد الله دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وخرج في اليوم الثامن، أي في مثل يوم غد، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يصلي الظهر قصرا ركعتين بدون جمع، ويصلي العصر كذلك ركعتين قصرا بدون جمع، ويصلي المغرب في وقتها ثلاث ركعات لأن المغرب لا تقصر، ويصلي العشاء ركعتين، ويصلي الفجر ركعتين، ثم إذا أسفر توجه إلى عرفة إذا طلعت الشمس، وصباح ذلك اليوم يتوجه إلى عرفة. وعرفة كلها موقف، وإنما يبتعد الإنسان عن بطن عوانه، ويكثر في عرفة من الدعاء والتضرع إلى الله وطلب المغفرة والإنابة والتوبة الصادقة، لأن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير أيام الدنيا على الإطلاق هو يوم عرفة، ويقضي الإنسان وقته فيه ذاكرا حامدا شاكرا متضرعا بين يدي خالقه. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. أفضل شيء أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويبتعد الإنسان عن المراء وعن المزاح وعن الجدل وعن الرفث وعن الفسوق وعن كل ما يعكر الصفوة أو يؤثر على نسبه. لأنه يوم فاضل، فعلى المرء أن يقضيه في الذكر، يدعو الله عز وجل. والدعاء كما عرفتم أيها الأحباب على نوعين، على نوعين: دعاء يسمى بدعاء العبادة، دعاء العبادة، كأن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يسمى دعاء العبادة، ما كان فيه تمجيد للخالق، ما كان فيه ثناء على الرب، ما كان فيه تقديس للمولى، هذا يسمى دعاء العبادة. الدعاء الثاني أيها الأحباب يسمى بدعاء المسألة، دعاء المسألة، أن يسأل الإنسان ربه من خيري الدنيا والآخرة. يقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم أصلح نيتي وذريتي، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم أغني من الفقر، اللهم اشفني من المرض، إلى آخره. يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وإذا جمع الإنسان بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أحيانا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأحيانا يقول اللهم اشفني، اللهم أغنني، اللهم ارزقني حلالا طيبا، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم أصلح لي نيتي وذريتي، ويدعو الإنسان بهذا وذاك. فإن الله يحب من عباده الداعين، ويحب من عباده من يلح في الدعاء، يعني يكرر ويلح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فالله يغضب إذا تركت سؤاله وتركت التضرع بين يديه وتركت الإنابة وتركت الخشية لله عز وجل. يبقى الإنسان أيها الأحباب في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ليس بلازم أن يذهب إلى الجبل، لا، ليس بلازم أن يصعد، لا، وإنما يدعو الله ويدعو مستقبلا القبلة، يدعو مستقبلا القبلة، لأن استقبال القبلة من أمارات أو من مما يكون سببا في قبول الدعاء وفي رفعه إلى السماء. فيستقبل الإنسان القبلة ويدعو، يستمر في دعائه إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس تأكد من غروبها، توجه إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب في عرفة. لو نعرف أن وقت المغرب يحل عند غروب الشمس، لكن تبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس ولا تصلي فيها المغرب، بل تتوجه إلى مزدلفة. فإذا وصلت في وقت مبكر صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، وإذا وصلت في وقت متأخر صليت المغرب والعشاء جمع تأخير. ويكثر الإنسان من الدعاء والتضرع إلى الله، ويسأله أن يكون الحج مقبولا، وأن يكون السعي مشكورا، وأن يكون العمل صالحا، وأن يعود إلى أهله سالما غانما وقد حصل على الأجر وغنم المثوبة وأعتقت رقبته من النار. إذا كان معه ضعفة، إذا كان مع الإنسان ضعفة من نساء أطفال أناس مرضى جاز له أن ينصرف من عرفة من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان معه ضعفة، جاز أن ينصرف بعد منتصف الليل. وأما إذا لم يكن معه ضعفة كان هو ورفقاؤه ممن من عليهم المولى بالصحة والعافية فيبقى إلى أن يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر دعا وتبرع وابتهل ووقف بين يدي الله عز وجل وألح بالدعاء حتى يسفر، يسفر بمعنى يبدو النهار قبل طلوع الشمس ثم يتوجه إلى منى. أول عمل يبدأ به في منى يرمي جمرة العقبة. يرمي جمرة العقبة أيها الأحباب بسبع حصيات، لا يلزم أن يرمي الشاخص لا، بل يلزم أن تسقط في الحوض، لابد أن تسقط الحصى في الحوض. فإذا رمى حلق أو قصر، فإذا انتهى من هذين الاثنين يعني الرمي والحلق أو التقصير فقد تحلل التحلل الأول، فيحق له بذلك أن يقلم الأظفار، ويحق له أن يتطيب، ويحق للرجل أن يغطي الرأس وقد كان ممنوعا منه سابقا، ويحق له أن يلبس المخيط وقد كان ممنوعا منه. الشيء الذي لا يزال محظورا عليه هو أن يقرب أهله، هو أن يجامع زوجته، لا يحل له المجامعة. وإذا جاء إلى مكة وطاف أو طاف وسعى حل له كل شيء. في السابق عندما فعل الاثنان هما الرمي والحلق أو التقصير، فإذا فعل الثالث وهو الطواف أو الطواف والسعي حل له كل شيء حتى النساء. فإذا طاف وسعى رجع إلى منى، وأيام منى كما قال عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله. ذكر الله يكون بالتكبير، يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في عرفة يلبي، وفي مزدلفة يلبي أيضا، والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبي في منى في يوم غد، ويلبي في عرفة يوم الخميس، ويلبي في مزدلفة ليلة الجمعة، ويلبي عند دخوله منى. فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية، إذا رمى جمرة العقبة صبيحة يوم العيد توقف عن التلبية وبدأ يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا جاء إلى مكة قلنا طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم يا يعود إلى منى، وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيبيت في منى ليلة الحادي عشر، وفي يوم الحادي عشر عند الزوال، عند الزوال يعني ما هو في الصباح، لا عند الزوال عند الظهر، يأتي ويرمي الجمرة الصغرى. أمس يعني يوم العيد رمى جمرة العقبة، في اليوم الحادي عشر عند الزوال يرمي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ثم يتوجه إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات أيضا، ثم يتوجه إلى جمرة العقبة وهي القريبة التي تلي القريبة من مكة ويرميها بسبع حصيات أيضا، ثم يعود إلى منى ذاكرا حامدا شاكرا داعيا ربه القبول والرحمة والرضا. ويبيت في منى ليلة الثاني عشر، وفي يوم الثاني عشر كذلك الظهر يأتي ويرمي الصغرى والوسطى وجمرة العقبة. هذا اليوم الثاني عشر. فإذا تعجل وأراد أن يتوجه إلى مكة انتهت أعمال الحج ولم يبق لديه إلا طواف الوداع عندما يريد أن يسافر بسلامة الله إلى بلده، لا يبقى إلا طواف الوداع. وإذا بقي اليوم الثاني عشر في منى وبات ليلة الثالث عشر رمى في اليوم الثالث عشر الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويبقى عليه بعد ذلك طواف الوداع، ويكون عند أو قبيل سفره إلى بلده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. طواف الوداع أيها الأحباب طواف سبعة أشواط بدون سعي، ليس فيه سعي، وإنما يطوف الإنسان بالبيت سبعة أشواط ويتضرع إلى الله ويلح في الدعاء ويسأل الله القبول. المرأة إذا كانت حائض لا يجب عليها طواف الوداع، يجب على الرجل ويجب على المرأة غير المعذورة. وأما المرأة التي أصابها الحيض فإنه لا طواف عليها، أي طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فلا بد منه بعد أن تطهر، وطواف الوداع لا شيء عليها. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نحرص على تطبيق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لو سافر الإنسان قبل طواف الوداع نسأل، نقول هل هو رجل؟ إذا قال نعم نقول عليك أن ترجع. قال ما أستطيع أرجع، أنا سافرت مسافة بعيدة. نقول عليك دم لفقراء الحرم. فإذا ترك طواف الوداع وهو رجل فعليه أن يرجع ليطوف طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج، فعليه أن يرجع. وإذا لم يرجع فعليه دم، ولا يكون هذا الدم في بلده وإنما في مكة لفقراء الحرم لا يأكل منه شيئا. إذا كان الذي ترك طواف الوداع امرأة قلنا هل هي حائض؟ قالوا لا ليست حائض. نقول يجب أن ترجع أو عليها دم لفقراء الحرم. قالوا إن الذي ترك طواف الوداع امرأة حائض، نقول لا حرج عليها في ذلك، وليس عليها الرجوع وليس عليها دم لفقراء الحرم أو لغيرهم. فيحصل بنا أيها الأحباب، فقد يكون درسنا هذا هو آخر الدروس قبل الحج، ونستأنفها إن شاء الله بعد الحج، لأن غدا من أيام منى سنكون في منى إن شاء الله. فيحسن بالإنسان أن يسأل عن ما أشكل عليه ليكون على بينة من أمره، أما أن يفعل فعلا أو يؤدي نسكا وهو غير متأكد من صحة ما أدى فهذا لا ينبغي. ونسأل الله لنا جميعا القبول والرضا، وأن يجعلنا ممن يقال لهم في يوم عرفة ارجعوا مغفورا لكم، وأن يتقبل حجنا وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. ونقرأ الآن بعض الأسئلة الواردة من بعض الإخوة والأخوات.